لا فيه، لكن بس ما يطول، ما هو خمس دقائق، ثلاث دقائق. النور مثلا تقول على معلم وضع. نعم نعم النور تدل على المعنى الوضعي. نعم وما الحقنا بالاسماء النور تدل على المعنى الوضعي ما حقنا الاسماء. بعض العلماء يقول النور من الاسماء، بعض العلماء يقول النور من اسماء الله، لكن ما ورد في هذا اللفظ النور من اسمائه، بل ورد الله نور السماوات والارض. هذا الكلام هذا مستوى، لكن فيها المطوفين يقولون يا نور النور، هل ما دمنا جابوا هذه. رحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف إن صفاته كذات قديمة، فهل هذا القول على إطلاقه؟ إيه نعم. نعم. هل هذا القول على إطلاقه أن صفاته قديمة؟ نعم قديمة. طيب الله سبحانه وتعالى ثلاث أقسام. السؤال هل هو على إطلاقه أم لا؟ ليس على إطلاقه. تمام، كيف نقول؟ نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى ثلاث أقسام، منها ما هو قديم وليس قديم. إن كانت صفات الله سبحانه ذاتية فهي قديمة النوع أو خبرية فهي قديمة. نعم. أما إذا كانت صفات فعلية فهي قديمة النوع حادثة الأفراد. صح، لا هي قديمة الجنس، قديمة الجنس. حادثة النوع والأحاد. طيب واضح. طيب كذاتب وصول بالذات الأخ أنت دار اللواء محضر الدرس أمس نحن قبل أمس ذاتي. هل ذاته قديمة ولا لا؟ ذات الله نعم. ها فيه تفصيل. لا ذاته قديمة. ها ذات الله قديمة، ما في تفصيل أبدا. ها حجزم بالأول تقول لا، ثم بدأت بالإشارة، بعدين تبين تقول فيه تفصيل تنازل. ها ما في شلون هذا صحيح، يعني الله عز وجل لم يزل موجودا. طيب انا نسيت اتكلمكم عن الذات، لكن ان شاء الله ربما نتكلم عليه. كلمه ذات هل هي فصيحه ولا لا؟ نتكلم عنها بعدين. طيب الصفات اذن كما قال الاخ ياسر تنقسم الى ثلاث اقسام، فإطلاق قديمة هذا ليس بصحيح. طيب أسماء ثابتة عظيمة، أسماء الله تعالى ثابتة، يا عيسى معناها ما معنى ثابتة؟ لا أي حق، حق واقع. طيب عظيمة لأنها بلغت بالحسن كمالها، تكلمنا عن الأسماء أمس والظاهر أن الساعة تقول وقف أي مناقشة. الحمد لله، إذن حكمت بالحق. ها أي مسألة الذات، أصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات المراد بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان، عرفتم؟ فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه، وقال عز وجل عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة، ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا، فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة،